أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه سورة القصص وهي من القرآن المكي، قد نزلت على النبي صلوات الله وسلامه عليه في وقت استضعاف. كان النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه قلة مستضعفين ومطيرون من الكفار، منهم من لم يستطع أن يعيش في مكة فهاجر إلى الحبشة، ومنهم من أخفى إسلامه ومكث في قومه يعني من القبائل المحيطة بمكة شمالها وجنوبها. فمؤمن مستخفي بإسلامه ومؤمن مستعلن بإسلامه، لكنه مطير في الأرض أو معذب في مكة مستضعف فيها. وأنزل الله تبارك وتعالى هذه السورة وفيها مثال لما كان عليه يعني هذه الأمة وما سيكون. ضرب الله مثال بهذا ببني إسرائيل، كيف أنهم كانوا أمة مستضعفة مستذلة يعني في مصر، ثم إن الله تبارك وتعالى أراد أن يبوئهم ويملكهم في الأرض، وانظر كيف صنيع الله تبارك وتعالى بهم. وليكون هذا المثال من الماضي مثال للصحابة، وأنه يمكن أن يتغير الحال الذي هم فيه من حال هذا الاستضعاف إلى حال التمكين، وأن هذا ليس على الله تبارك وتعالى بعزيز. والله تبارك وتعالى يقص القصص لتثبيت قلب النبي صلوات الله وسلامه عليه وتثبيت الفئة المؤمنة معه، وضرب الأمثال من الماضي، وأن صنيع الله تبارك وتعالى بأوليائه وعباده الصالحين في الماضي سيكون مثله، وسيصنع الله تبارك وتعالى بهم مثل ما صنع بأوليائه وأحبابه السابقين. قال جل وعلا في بدء هذه السورة طسم، بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذه الحروف المقطعة الثلاثة، الطاء والسين والميم، وهذا أسلوب فريد يعني في كلام العرب. العرب لا تكاد تعرف يعني هذا الأسلوب، بدأ في كلامها أن تبدأ كلامها ب يعني الحروف المقطعة، وإنما كان يذكر أحيانا بعض الحرف حرف دلالة على الكلمة، أما أن يكون حروف مقطعة لهذا النحو في بدء الكلام شعرا أو نثرا فليس هذا، لم يكن من أساليبهم، فهذا أسلوب فريد جاء، إما أن يكون هذا للتنبيه فيبدأ التنبيه بهذه الحروف ذكرها طاء سين ميم ألف لام ميم كاف هاء عين صاد، فيكون تنبيه لما سيأتي بعدها من يعني الكلام، أو إشارة إلى أن هذا القرآن يعني هو من كلام العرب ومن هذه الحروف التي يعلمونها، ويكون في هذا من باب التحدي للعرب الذين يكذبون بهذا القرآن، أن القرآن مكتوب يعني من بكلامهم ومؤلف من هذه الحروف، فليأتوا بقرآن مثله يعني إن كانوا صادقين. طاسين ميم، ثم أشار الله تبارك وتعالى إلى هذا القرآن إشارة تعظيم فقال تلك آيات الكتاب المبين، تلك بالإشارة إلى البعيد، ما قال هذه بالإشارة إلى البعيد، وهذا للتعظيم، لأني إذا أشير للإشارة البعيد للقريب يكون هذا تعظيم، فتلك هذا القرآن المعظم المكرم الكتاب أنه مكتوب، وذلك أنه مكتوب في السماء عند الله تبارك وتعالى، وكذلك مكتوب في الأرض، أعظم ما كتب في الأرض كتاب الله تبارك وتعالى، المبين للحق الذي لا يترك في الحق شبهة، المبين بمعنى المبين اسم فاعل، المبين المبين للحقائق كلها، فالحقائق التي يعني هي حقائق الدين كله من العلم بالله تبارك وتعالى والعلم برسالاته والعلم بغيبه ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكذلك العلم بشريعته المطهرة وصراطه المستقيم، كل هذه والعلم بما كان وما سيكون، القرآن أتى بهذا في أتم البيان، فهو كتاب مبين، مبين لهذه الحقائق مظهر لها، وكذلك مبين يعني بين ظاهر واضح لا لبس فيه، فهو ليس كتاب يعني موضوع على نسق القضايا التي يسمونها القضايا المنطقية المعقدة أو المغلقات أو الأحاجي أو الألغاز، لا، بل هو كتاب يسر للفهم سهل واضح بين لكل ذي بصر ولذي عينين، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهو كتاب محكم وهو كتاب ميسر، كذلك يسر الله تبارك وتعالى على العباد يعني قراءته وفهمه وإدراك معانيه بغير صعوبة، وليس ككتاب من يكتب فيها تعقيد أو ألغاء أو إلغاز أو أحاجي أو يعني ركاكه، لا، بل هذا كتاب مبين بكل معاني البيان بينه الله تبارك وتعالى لعباده ليتدبروه وليعقلوه، تلك آيات الكتاب المبين. ثم قال جل وعلا نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، أتلو الله سبحانه وتعالى يتلو يعني يقرأ هذا القرآن، قرآن منزل من عنده سبحانه وتعالى جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وجبريل يقرأ القرآن، كان يقرأ القرآن ويقع القرآن سماعا في أذن النبي واستقرارا في قلبه، نزل به الروح الأمين على قلبه لتكون من المنذرين، وقيل إن التالي هنا الله تبارك وتعالى نسب الله التلاوة إليه، وذلك أنه هو الآمر بيقرأ الملك وهو جبريل القرآن على قلب النبي صلوات الله وسلامه عليه. نتلو عليك من نبأ الخبر العظيم، موسى النبي العظيم نبي بني إسرائيل المخلص الذي خلصهم من الذل والقهر والعبودية التي كانوا فيها في مصر، وأخرجهم من أرض مصر إلى الصحراء إلى أرض الشام فلسطين بعد ذلك، وفرعون، فرعون حاكم مصر في زمان موسى الجبار المتكبر الكافر الداعي إلى عبارة نفسه المتأله الذي يقول لقومه يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فهو المدعي للألوهية والربوبية، وكذلك الظلوم الغشوم، ومن ظلمه وغشمه يعني أن يعني استعبد بني إسرائيل هذا الاستعباد. يقول الله تبارك وتعالى بأن هذه القراءة بالحق، يعني قراءة متلوة، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، قول الصدق الذي لا لبس فيه ولا زيادة فيه ولا نقص فيه، بل هو الحق، وذلك لقوم يؤمنون. يعني أن هذا القرآن وهذه النبأ المتلو من الله تبارك وتعالى على قلب الرسول إنما هو لقوم يؤمنون، يعني لا ينفع إلا هؤلاء، يعني لا يستفيد به ولا يؤمن به إلا أهل الإيمان به، أما الكافر فإنه لا يفيده إخبار بهذا، لا يفيده. وهؤلاء القوم الذين يؤمنون يفيدهم هذا، وذلك إذا نظروا إلى أحوالهم فيما هم فيه من الذل والقهر من الكفار، علموا ما صنعه الله تبارك وتعالى في بني إسرائيل إذا أخرجهم من الذل والقهر، أن الله تبارك وتعالى ربهم سيصنع بهم مثل هذا الصنيع وسينجيهم، وسيقلب هذه المعادلة وهذه الموازين التي كانت قائمة. فهؤلاء الكفار المتغطرسون الذين هم في مثل فرعون وظلمه وقهره سيتحول بعد ذلك كما تحول أولئك، والذين كانوا في الاستضعاف يجعلهم الله تبارك وتعالى الأئمة الوارثين. لذلك قال لقوم يؤمنون، ثم وصف الله تبارك وتعالى الحالة التي كان عليها الأمر، فقال إن فرعون علا في الأرض. هذا إخبار من الله تبارك وتعالى، وجاء بالتأكيد تأكيد بإن فرعون ملك مصر علا في الأرض، علو افتخار بنفسه وعلو على الناس وكبر وتعالي عليهم في الأرض، أرض مصر، وجعل أهلها شيعا، جعل أهل الأرض شيعا يعني جماعة، يستضعف طائفة منهم، يستضعفهم، وذلك لأنهم يعني لا سند لهم وهم غرباء، أتوا إلى هذه الأرض غرباء وفيها وهم يعني في نسبهم وانتمائهم واحد، ولم يعني يتزوجوا ويختلطوا ب المصريين تزوجونهم، بل كانوا يعني مستقلين في في في في في نسبهم وفي زواجهم ويعني انعزالهم عن الاختلاط بغيرهم. فأخذ هذه الطائفة استضعفها، لا طائفة ضعيفة، استضعف طائفة منهم، وأخبر الله تبارك وتعالى بصنيعه فيهم، قال يذبح أبناءهم، الأبناء الذكور، ويستحيي نساءهم، يستحييهم يعني يتركهم أحياء، فيقتل الذكور ويدع البنات الإناث أحياء، وهذا زيادة في الـ في الـ في, في الإذلال، فلا يقتل الذرية كلها فيستأصلهم، وإنما يقتل الأبناء الذكور لأنهم هم الذين الذكور هم الذين يعني يقاتلون ويجاهدون، وأما الأبناء فالنساء مستضعفة، فيبقي النساء لاستضعافهم وليكن في الخدمة، ويقتل أبناءهم، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. قال جل وعلا إنه كان من المفسدين، أكيد له إنه كان من المفسدين، هذا من الإفساد في الأرض، هذا من الإفساد في الأرض، والظلم والقهر، هذا العلو هو من الإفساد في الأرض. ثم قال جل وعلا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، نريد إرادة كونية قدرية، أمر لا بد أن يكون، إرادة الله التي لا غالب لها ولا راد لها. قال جل وعلا ونريد أن نمن، المن معنى يعني التعطف والعطاء والتفضل، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، أئمة قادة في الهدى والدين والعلم، ونجعلهم الوارثين للأرض. يعني هذه إرادة الله تبارك وتعالى في هذا، غير هذا الواقع القائم أن ظالم كبير متعالي على شعب يعني فقير مستضعف يصنع بهم هذا الصنيع ولا حيلة لهم يعني في دفعه. لكن انظر إرادة الله تبارك وتعالى لتغيير هذا الواقع، أن يكون هذا الذي يعني سيكون أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، نجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. التمكين في الأرض بمعنى الاستقرار فيها والتمكن منها، من أن يسير حيث أراد ويرجع حيث أراد، ليس بالذل. غير المتمكن كالذي يكون في الذل والقهر والعبودية، يقتل أبناؤه ولا يستطيع أن يفعل شيئا، لا يستطيع أن يفارق عمله، يسخر في العمل هذا ولا يستطيع أن يرد ذلك، يمنع من السفر من المكان، يمنع من الانتقال، فهذا مستضعف. أما المتمكن في الأرض فهو غير ذلك، يبني كما شاء ويذهب كما شاء ويتصرف كما شاء، فهو ممكن في هذا الأرض. ونمكن لهم في الأرض، نري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نري يريد الله تبارك وتعالى فرعون وهامان وزيره، هذا الوزير وجنودهم كذلك الجنود، وذلك أنه كان يعني صاحب جيش قوي طوع أمره وبنانه، نريهم من هؤلاء الفئة ما كانوا يحذرون. وذلك أنه قيل لفرعون إن هذه الأمة أم بنو إسرائيل سيخرج منهم يعني رجل يسلبك ملكك، أنه رأوا رؤى في هذا وأنه سيسلب ملكه عن طريق رجل يخرج من بني إسرائيل. لذلك قال ما قال، قال سنذبح أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، وصنع هذا الصنيع من باب الحيلولة، من باب أن يحول بين هذا الذي يحذرونه وهو أن يتمكن بنو إسرائيل من الأمر. فالله أخبر بأنه يريد الله تبارك وتعالى أن يريهم هذا الذي كانوا يحذرونه، الذي كانوا يحذرونه من يعني تمكن بني إسرائيل في الأرض، هو الذي يكون وينفذ الله تبارك وتعالى مشيئته. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون. أصبح الأمر في بدء هذه السورة على هذا النحو. أخبر الله تبارك وتعالى أولا بالإشارة بهذا القرآن وأنه فيه بيان، وأن هذه قصة يقص الله تبارك وتعالى فيها لقوم يؤمنون. ثم ذكر الله الواقع اللي كان موجود، قال إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساء منه كان من المفسدين. ثم أخبر الله تبارك وتعالى بالذي يريده سبحانه وتعالى أن يكون، قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فهذه النهاية. ثم شرع الله تبارك وتعالى في بيان كيف سارت الأمور من بداياتها إلى أن انتهت إلى هذه النهاية، كيف بدأ الأمر. فبدأ هذا الأمر بهذه بولادة هذا المخلص. قال جل وعلا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فهذه البداية، كانت هذه بداية التغيير، بداية أن يغير الله تبارك وتعالى هذا الواقع وهو بولادة المخلص. قال وأوحينا إلى أم موسى، يعني أم موسى عندما وضعت طبعا خافت عليه كأم تعلم بأن شرطة وعساكر وجنود السلطان الطاغية يمرون على الحدود، طبعا عندهم كل قابلة يجب أن تبلغ عن يعني المولود الذي ولدته. وكان قيل إن كان من شأن فرعون أنه يترك لهم يعني الأولاد سنة، ذكور سنة وسنة يقتلون، وأن موسى ولد في هذه السنة التي يقتل فيها الأولاد، في هذه السنة مثلا من التاريخ الفلاني التاريخ الفلاني، كل ولد ذكر يقتل فيها يولد في هذه السنة فيقتل. فيجب أن تبلغ عنه يعني القابلة ثم يأتي الشرطة ليقتلونه. فلما حضرت أم موسى الولادة وولدت غلاما وأخفت وعلمت أنه مقتول، فجاءها إلهام وحي من الله تبارك وتعالى أن أرضعيه، أرضع الغلام بعد ولادته، فإذا خفت علي فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. ألهمت بهذا أن تفعل هذا، وجاء هذا إلهام ووحي من الله تبارك وتعالى أن تجعل لهذا الغلام صندوق وتطليه بالقار من تحته، حتى سواء صندوق قش أو نحوه، وتطليه بالقار حتى لا يتسرب يعني الماء فيه، وتضع الغلام فيه وتتركه، ثم تلقيه في النهر وتنتظر بيده وتسلم أمرها لله تبارك وتعالى. وكان هذا أمر عظيم من الله تبارك وتعالى، فيه امتحان لأم موسى، وفيه بيان لعظيم قدرته سبحانه وتعالى، لأن كأنه فرار من الهلاك إلى نوع من الهلاك، فإلقاء طفل صغير يقارب من القش في البحر والنهر بجريته الجارية هو إلقاء في الهلاك، يعني هذا نوع من الهلاك، فربما انقلب هنا أو انقلب هناك، أو خرج عليه تمساح أو يعني سمكة كبيرة فصنعته، فالأمر يعني كذلك هو محفوظ بهذه الأخطار العظيمة، وربما كذلك وقع عليه جنود السلطان فأخذوه فذبحوه، لأنهم سيعلموا أن هذا الغلام الملقى على هذا النحو إنما هو من بني إسرائيل، وأنهم يتخلصون من أولادهم على هذا النحو فيؤخذ فيقتل. فالهلاك كذلك يكتنفه من كل الجوانب، لكن كأن الله تبارك وتعالى يرينا صنيعه سبحانه وتعالى، وأنه إذا أراد شيئا لا بد أن يكون، فهذه إرادته، إرادته التي لا بد أن تكون فلا بد أن تكون. فقال جل وعلا: وحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت علي فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. يعني بشرها الله تبارك وتعالى وربط على قلبها، قال: سيرد إليك وسيكون من المرسلين. وهذا إخبار بأنه سيكبر ويصل يعني مبلغ كمال العقل، لأن الرسالة لا تكون إلا في تمام العقل، وتمام العقل لا يكون إلا بعد 40، يعني عندما يصل إلى 40 سنة خلاص وجعلوه من المرسلين، معناه أنه سيمتد عمره ويصل إلى هذه السن التي يكون فيها رسول. نقف إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.